الزانة فجدوا كل واحد ما تجده. هذه لا يفل في الأبكار ويغرب سنة كما جاءت في السنة لما جاءت في السنة زيادة على نحو القرآن من يد النية. أما إذا كان ثيبا قد تزوج وطئ فإنه يرجم. ولهذا قال وغدوا يا أونس لامرأتي هذا فإن اعترف ترجمها. فدل ذلك على حد الزاني والزاني الرجم إذا كان ثيبين. أما إذا كان بكرين فالجلد 100 جلدة والتغريب. وأن الصلح في مثال الأمور باطل ليس في هذا صلح. الحدود شرعية يجب أن تنفذ. فلو أراد أن يبزع الحد 100 شاة أو 100 ناقة أو أكثر أو أقل لا تقبل منه لا يقبل ذلك بل هو باطل. وإنما يجب تنفيذ الحد الشرعي ولا يفترض عنه بشيء من المال أو شيء من العقوبات الأخرى. لهذا النص مع قوله جل وعلا الزانة فجلدوا كل واحد 100 جلدة ولا تأخذوا منها رافعة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هو ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي حديث عبادة يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا يعني الزاني والزاني. قال الله في حقهم أول سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 4 منكم فإن شهدوا فأمسكون أهل البيوت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول الرسول خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 والرجل وجلد 100 والنحل والثيب الثيب جلد 100 والرجل. هذا معنى أو يجعل الله لهن سبيلا. الله جعل السبيل لهذه الحدود بدل السجن. وقال في المذيب يد مات والرجم الرجم معه في الثيب الجد منسوخ. وإنما الواجب الرجم ليس مع القتل شيء. ولهذا رجم مع عز ولم يجده ورجم غامديه ولم يجدها ورجم في خوديه ولم يجدهما. فالرجم فالجلد منسوخ في حق الثيب وإنما يكفي الرجم. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. والحديث الثاني حديث ماعز الأسلمي جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف عنده بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرات حتى قال أبيك جنون لما رأى إلحاه بالإعتراف لأن العادة مثل هذا ما يلح يخرج بالإعراضات. فلما اعترف على نفسه بالزنا وكرر ذلك واتضح أنه من سنه سليم العقل أمر برجمه. كان ثيبا. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عباس لعلك قبلت لعلك غمس لقنه لعله يرجع عن إقراره يقول نعم من غمس ولا ما سويت شيء حتى يطلع عن الحد. قال الرجل لا بل نكتها بل فعلت هذا بهذا يعني صرح بأنه جامعه. فأمر النبي به رجم. فدل ذلك على أن من جاء تائبا لا يفرح بإقامة الحد عليه لا بأس أن يلقن ولا يستعجل بحقه لعله يرجع فيتوب ويتوب الله عليه ولا يقعد يحد ما دام جاء تائبا نادما مقيعا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجل في حقه إما العرض عنه وهكذا الغامدية قال اذهبي حتى تضعي ثم قال اذهبي حتى ترضعي حتى تفطميه ولم يطلبها هي جاءت. فالذي يأتي تائبا نادما إذا تيسر الإعراض عنه لعله يرجع لعله يكف عن طلب إقامة الحد فلا بأس. من استتر بشتى الله كفاه إذا تاب قبل أن يرفع أمره رجع إلى الله كفاه ذلك ولا حاجة إلى أن يأتي السلطان يقيم عليه الحد. والرجل جاء تائبا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صرت حدا وحرم عليه الصلاة لم يسأله قال إن الله غفر لك حدك ولم يسأله. فالحاصل أن من جاء تائبا نادما لا يستعجل معه في إقامة الحد لعله يتعذر بشيء، فإذا صمم على إقامة الحد يقام عليه كما فعل من هماز والغامدية والجهنية واليهوديين وفق الله الجميع. رجل على محرم الله أو امرأة الله ثم ضربه أو قتله، فما الذي عليه؟ راجع المحكمة عند المحكمة. نعم نعم نعم. مطلقة أو متوقف عنها إذا زنت أن يقام عليها أن ترجم أم تجلب؟ إذا كانت عندها حالة من الزواج ثيب شدة ثيب، إن كان مطلق قبل الدخول ما جمعت فليست ثيبة، يقام عليها الحد حد جد. وإذا كانت قد دخل بها الزوج ثم طلقها أو مات عنها فتعتبر ثيب، إذا زالت تقام عليها الحد الرجل. الذي قال صف حد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر شيخ أن حد يعني أبي شيء مبهم يا تائبا أقصد حد يعني للمعروف ولا حد معصية؟ الظاهر يعني معصي، هذا مقصود حد معصي ولا بينها ما بينها ولا سأله النبي عنها. الشهادة في الزنا هل ثبتت في تاريخ الإسلام أربعة شهداء يعني قصة أربعة شهداء يعني ثبتوا؟ ما أعرف ما أعرف القضية فيها الشهود، صعب الشهود يعني كله بالإقرار. صلى الله ضابط التغريب، ضابط التغريب يقرب بلد من أبو الجهل عن بلده اليوم. لو كانت غير إسلامية، لو كانت غير بلاد المسلمين، لا في بلاد إسلامية لا يقرب في بلاد المسلمين، في بلاد الكفار لا في بلاد المسلمين. الماعز هرب عبد الله عنك لما أزقت الحجارة هرب ثم أدركوا فقتلوا، قال هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ يعني أن التائب النائب لو تركوه لا حرج. الشهادة على نفسها أربع مرات شرط ولا مستحب؟ كثير من العلم يشترطها أربع، لأن ابن عاشر كرر أربع، والأقرب والله أعلم أنه مو شرط، لأن إذا أقر صمم على إقرار الغامدية ما كررت أربع، والجهنية ما كرر أربع، واليهودية ما كرر أربع. نعم. التوبة تكفي عن يتوب ويتوب الله عليه ولا يمن لا يجد حاكم لا يجد حاكم ولا يجد غيره لست بستر الله. هذا السنة، هذا مشروع. أحسن الله إليك. التلميح نعم. اعترف الزاني وأنكرت الزاني هل يقام عليهم الحد جميعا؟ يقام على المعترف، واللي ما اعترفت ما يقام عليه. أحسن الله إليك. التلميح من ولي أمر الوجوب مستحب له، ما هو الوجوب؟ الله سبحانه قال لعلك غبت لعلك تغريب عاما نوع من العقوبة، نوع من البعد عن أهله وعن جماعته، لعله يكون أقرب أيضا إلى أن يتأثر ويتوب ويندم على زيادة على ما. وإذا سبق ولو تغريب من سبب الحد، من سبب الحد أن يغرب. صلى الله عليه نعم كلهم صلى الله عليه. نرى ولي الأمر في التغريب خشية الفساد من خروجهما وتغريبهما عن بلادهما سجنهما. الجمهور على أنه لا يغرب في محل الآمن، وأبو حنيفة وجماعة قالوا سجن يكفي، والسجن له وجه لأنه نفي على البلد، قال نفي في المعنى ما عاد يشوف الناس، لكن المعروف عند العلماء أنه ينقل إلى بلد آخر. المختار صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث التغريب. أحسن الله عملك. السجن ما في زيارة العذاب؟ السجن ما في زيارة العذاب؟ السجن وطنهما في السجن ليس في زيادة العذاب؟ نوع من النفع الأرض، نوع من النفع، لكن النفي معناه يبعد إلى بلاد أخرى يغرب يعني. لا هذا ما له توبة، توبة فيما بينه وبين الله، يقام عليه حد وصل. إذا أمسكها الناس الهيئة وغيره هذا ما يقع تائب، أمسك يقع عليه الحد على كل حال ولا في حيلة إلا إقامة الحد عليه. يرجم حتى الموت زنا بكر جلد مياهم وإن كان والنبي وإن كان طيب يرجع حتى الموت. الله إليك. إعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم التلميح؟ إعراض النبي عليه الصلاة والسلام مع التلميح فعل هذا وفعل، لعلك غبز، لعلك غمز، أبيك جنون، لعله يقول لي نعم. صلى الله عليه وسلم قوله فسألت أهل العلم يدل على جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سأل، لأن الصحابة يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. التغريب يكون مع ولي الأمر